والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. ففي هذه الليلة السادسة من شهر شعبان نكمل ما توقفنا عنده حول مسائل العموم. قد قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعام في شيء عام في متعلقاته. إذا جاء اللفظ يعم شيئا فإن كل متعلقات هذا الشيء تدخل فيه. قد مثل الشارح على ذلك بقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. هنا أولادكم عام، نكرة ضيفت إلى معرفة فتفيد العموم. فعلى هذا يدخل الولد المسلم والولد الكافر والولد الحر والولد ولد الرقيق. فكل هذه المتعلقات، يعني الحرية والعبودية والإسلام والكفر، كلها متعلقات. هو عام من جهة الأفراد، كل الأولاد الأحرار المسلمين هو عام فيهم، لكن المتعلقات هذه تدخل فيها. ولكن السنة جاءت بالتخصيص، أولاد الأولاد يعمهم أيضا هنا. نعم إذا سموا أولادها فيدخل، إذن هو لفظ عام. قال: والعام في شيء عام في متعلقات. قال: ونفي المساواة للعموم. نفي المساواة للعموم إذا نفيت المساواة عن شيئين فهل يدل على عموم المساواة في كل شيء؟ يعني تنتفي المساواة في كل ما بينهما. يعني مثلا لا يستوي أصحاب النار أو أصحاب الجنة، لا يستوي. هل النفي عام في كل شيء؟ بمعنى يمكن هنا أن نحاج الحنفية في عدم قتل المسلم بالكافر من هذه الآية؟ لا يستوي، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. فهل يدل على العموم؟ نفي المساواة يدل على عموم الأحكام، أنه في كل الأحكام لا يستوي. لا يستوي من فقط أي في كل شيء مثلا. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فهل نستدل بهذه الآية في كل الأحكام؟ يعني مثلا في الولاية، في الولاية مثلا وغيرها من الأشياء. هو يقول هنا نفي المساواة للعموم. وإذا قد تجد هنا آيات في الجنة والنار، ويمكن استثمر فقهيا عن طريق هذه القاعدة الأصولية أو مثلا أحاديث، هذا يدلك على أنه المجتهد لا بد أن يستوعب نصوص الشريعة ولا يكتفي بحديث الأحكام. اللي يكتفي بحديث الأحكام أو ينصح بحفظ فقط حديث الأحكام هو شبيه بمن ينصح بحفظ آيات الأحكام. لماذا يقتصر؟ طيب، قال: والمفهوم مطلقا، مطلقا عام فيما سوى المنطوق. عام فيما سوى المنطوق، يعني فقط يخرج المنطوق. قال: يخصص بما يخصص به العام، يعني يدخله التخصيص كما يدخل المنطوق. قال: ورفع كله، يعني رفع المفهوم تخصيص أيضا، لأنه يبقى شيء بعد رفع المفهوم. وش يبقى؟ المنطوق. نعم، المنطوق. ربما يأتي لفظ فيكون عاما في المنطوق والمفهوم، لكنه يأتي ما يخصص المفهوم فيبقى. قال: ورفع كله تخصيص أيضا. هذه مسألة مشهورة، وهي: هل المفهوم له عموم؟ المفهوم هل له عموم؟ يعني الآن إذا نص على وصف، هل يعني علق حكم على وصف، هل مفهومه انتفاء الحكم في كل الأوصاف غير هذا الوصف؟ في الغنم السائمة الزكاة، غير السائمة كلها ليس فيها زكاة غير السائمة، أو لا؟ أول شيء يخرج ما دل على العموم أو عدمه من دليل خارجي. يعني مثلا في الغنم السائمة الزكاة في دليل خارجي، لا الآن في الغنم السائمة زكاة. طيب الغنم المعروضة للتجارة، الغنم المعروضة لو لم يأتي دليل على عروض التجارة على زكاة عروض التجارة، هل نقول أنه ليس فيها زكاة بناء على عموم المفهوم، أو نقول لا المفهوم لا عموم له فيصدق على أدنى صورة؟ خلاص يكفي أنه نطبق المفهوم في صورة واحدة، يعني يفيد الإطلاق لا يفيد العموم. إذن اللي يخرج هنا ما دل على العموم أو عدمه من دليل خارج. لكن تخصيص صورة مشكلة، ها أقرب صورة. على كل إن الجمهور على أنه له عموم كما قرر المؤلف، ها يقولون له عموم، عموم الموافق مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة كلاهما له عموم. يعني مثلا قيل لأحمد في المحرم يقتل السبع والذئب والغراب، هل يقتل السبع والذئب والغراب؟ فقال فاحتج بقوله لا تقتلوا الصيد، لا تقتلوا الصيد مفهوم مخالفة، مفهوم المخالفة غير الصيد يقتل كله، ها العموم مفهوم، فاحتج بعموم مفهوم هذه الآية. والقول الثاني أنه لا يعمه فيصدق فيكفي صدقه على صورة واحدة، وهذا اختاره من قدامة وابن تيمية. ومثلا لو بحديث القلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه ما دون القلتين يحمل الخبث. هل نقول مطلقا أو يكفي صورة واحدة ما دون القلتين مما ظهر فيه النجاسة؟ خلاص الآن صدق وجود المفهوم، هذه الثمرة، هذه إيه ثمرة. من قال بعموم المفهوم فيقول ما دون القلتين ظهرت في النجاسة ولم تظهر، نقول بعموم المفهوم، فلذلك أي ما دون القلتين ها وقعت فيه النجاسة أثرت أو لم تؤثر فإنه يبقى، فإنه يكون نجسا. ابن تيمية يقول لا، العموم لا مفهوم له، فيكفي هنا أن يصدق على صورة واحدة، نبحث أقرب صورة هنا فنقول ما دون القلتين إذا وقعت فيه نجاس فأثرت فيه فهنا يكفي. على هذا مثلا أخرج الماء الجاري الذي دون القلتين، الماء الجاري دون القلتين. ابن دقيق فرق بين المنطوق المثبت والمنطوق المنفي. المنطوق المثبت وش ضده؟ المنفي المثبت. شلون المنفي المثبت؟ المنطوق المعنى المنفي، المفهوم المنفي، المفهوم المنفي، ها؟ المنطوق المثبت ضده المفهوم المنفي. النفي يفيد العموم، إذا كان المفهوم منفيا يفيد العموم. المنطوق المنفي إيش ضده؟ المفهوم المأمور به المثبت، المثبت المفهوم المثبت لا يفيد العموم، يفيد الإطلاق. في الغنم السائمة هذا منطوق مثبت، مثبت فيضده مفهوم منفي فيفيد العموم، إلا طبعا ما أخرجه الدليل. لا لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، هذا منطوق منفي، منطوق منفي، إذن مفهومه مثبت فلا يفيد العموم. لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم، يعني مو بأنه إذا لم يكن دائما فيبال فيه حتى لو كان قليلا، لا يكفي له صورة واحدة، ها هو لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم مفهومه إذا كان جاريا فيبال فيه قليلا أو كثيرا، هذا مفهومه صحيح. لكن لما كان مثبتا قال أنه يفيد الإطلاق فتكفي صورة واحدة، فنقول أنه يجوز أن يبول في الماء الجاري إذا كان أزيد من القلتين، ها وضحت في قد ما قلت، ها دقيق جدا، ها على اسم إيه. هل يكون الشيخ الماء جاري قبل كل ذي؟ ها؟ صور ماء جاري قبل كل ذي. ممكن إيه. قلتين كبار. المهم إنه يعني هنا يجري. ممكن يجري ويعود يرجع. ها؟ طيب. إذا هذا هو اختيار ابن دقيق العين، ها؟ أنه يفرق بين المثبت والمنفي. فالمفهوم المفهوم نقول المثبت يفيد الإطلاق، والمفهوم المنفي يفيد العموم. في بحث للدكتور محمد مبارك عموم المفهوم، منشور عموم المفهوم. طيب فصل، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فعله صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته، وكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم وقتيهما ولا كل سفر، وكان لدوام الفعل وتكراره فتفيد تكرره منه. ولم تدخل الأمة بفعله صلى الله عليه وسلم بل بدليل قول أو قرينة تأس أو خياس على فعله. والخطاب الخاص به أو بالأمة لا يختص بالمخاطب إلا بدليل، وكذا خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة، وفعله صلى الله عليه وسلم في تعديه إليها كخطاب خاص به. فائدة: نحو قول الصحابي نهى عن بيع الغرر يعم كل غرر. فصل. لفظ الرجال أرض الرهط لا يعم النساء ولا العكس، ويعم نحو الناس والقوم الكل وكالمسلمين، وفعلوا يعم النساء تبعا، وإخوة وعمومة لذكر وأنثى، وتعم من الشرطية المؤنث، ويعم الناس والمؤمنون ونحوهما عبدا ومبعضا، ويدخل كفار في الناس ونحوه إلا مع قرينة فيعمل بها. ويا أهل الكتاب لا يشمل الأمة. ويعمه صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ويا عبادي حيث لا قرينة. ويعم غائبا ومعدوما إذا وجد وكلف لغة، والمتكلم داخل في عموم كلامه مطلقا إن صلح، وتضمن عام من مدحا أو ذما كالأبرار والفجار لا يمنع عمومه. ومثل خذ من أموالهم صدقة يقتضي أخذها من كل نوع من المال. فصل. القران بين شيئين لفظا لا يقتضي تسوية بينهما في غير المذكور إلا بدليل، ولا يلزم من إضمار شيء في معطوف أن يضمر في معطوف عليه. نعم. الآن يقول فعله صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته، هذه إنه الأفعال لا عموم لها، ها؟ الأفعال لا عموم لها، هي وقعت هنا فعلها وقع، فلا يعم جميع الصور، ما يمكن أصلا. هو الفعل لا يمكن أن يقع إلا على صورة واحدة، يعني ما تدخل الاحتمالات، ولذلك هو أصرح من القول. ها؟ الصورة البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول. لماذا؟ لأنه كامل التفاصيل موجودة فيه، فلذلك لا يستوعب جميع الصور. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الكعبة، ما يقال أنه الصلاة هنا تستوعب الفرض والنفل، ما يمكن، هي تستوعب إحداهما، هي جاءت لإحداهما، ما يمكن. إذن قال هنا فعله لا يعم أقسامه وجهاته، فنقول هنا الفعل لا عموم له، فهو مطلق. فالمنقول لنا هو بعض أقسامه، المنقول لنا هو بعض أقسامه، وينظر عاد القرائن المرجحة لأحد هذه الأقسام. فإذا جاء الاحتمال هنا، هذه مسألة ترتب على هذا، إذا جاءت القرينة المرجحة فما في إشكال. نعم. طيب إذا لم توجد قرينة فتأتي مسألة، يعني ممكن هنا يرد مسألة إذا دخل الاحتمال على الدليل بطل به الاستدلال، هذه في حالات، لكن في حالات أخرى يمكن قياس قسم على قسم، مثل الفرض والنفل. الآن صلاته في الكعبة باعتبار أنه ما جاءت القرينة المرجحة، لو افترضنا هذا أنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، فاحتمل أن تكون فرضا واحتمل أن تكون نفلا. ولم تأتي، مع أنه القرينة ظاهرة هنا أنها نفل، لكن نفترض أنها لم تكن لم تأتي القرينة هنا، هل يبطل الاستدلال؟ أو ننتقل إلى قاعدة أخرى، أنه ما ثبت، نفترض أنه نفلا فنقول ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، ونفترض أنه فرض فنقول ما ثبت في الفرض ثبت في النفل. فليس على الإطلاق أنه إذا دخل الاحتمال أو تساوت الاحتمالات بطل الاستدلال. إذا أمكن القياس، نقول إذا أمكن القياس هنا أمكن العمل حتى لو تساوت الاحتمالات، حتى لو تساوت الاحتمالات. طيب قال: وكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم. كان لفظ هنا يجمع بكان، هل تفيد العموم؟ في عندنا جمع رسول الله، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه كان يجمع، في فرق بينهم. هو قال بعد ذلك: وكان لدوام الفعل وتكراره، فتفيد تكرره منه. إذن كان يجمع بين الصلاتين في السفر لا تفيد العموم، ولكنها تفيد التكرار. أما قوله جمع رسول الله فلا تفيد العموم ولا التكرار. قال: وكان يجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم وقتيهما، يعني وقت الأولى ووقت الثانية، ولا كل سفر، ولا أيضا يعم الظهر والعصر والمغرب، يعني لا الظهرين ولا العشاءين. لكن هنا نقول إنه يدل على ماذا؟ على الكثرة، يدل على الكثرة بناء على التكرار. يقال أكثر وأكثر فعله الجمع، أكثر فعله الجمع. قال: وكان لدوام الفعل وتكراره، فتفيد تكرره. كان في الحقيقة في الأصل فعل ماضي، فعل الماضي هنا لا يفيد، إنه انتهى الآن، وقع وانتهى. لكن هذه اللفظة هنا يرجح أنها تفيد التكرار، تفيد التكرار، إلا أن يدل دليل على عدم التكرار. مثلا كان رسول الله يقف في عرفات عند الجبل، هنا قطع المهم أتفيد التكرار. أما الأصل أنه فتفيد، مثلا وكان يأمر أهله بالصلاة، كان يتخولنا بالموعظة. الشيخ لأنه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه كانت تفيد أنه مرة واحد، لكن كان يجمع كأنه تفيد التكرار. نعم هذا ما قلناه، إذا يعني كأن أصالة تفيد التكرار. لا نقول اللفظة جهة اللغة هي فعل ماضي هنا، إيه كان فعل ماضي، صار وقع أكل انتهى الآن، وتفيد الفعل وقوع الفعل مرة واحد. لكن نفس لفظة كان هنا يعني هو في خلاف، يعني هل هي من جهة اللغة تفيد التكرار أو من جهة العرف، من جهة الاستعمال، هذا فيه خلاف. وعلى كل الأصل أن كان تفيد التكرار والكثرة، التكرار والكثرة، إلا أن يدل دليل على عدمه، مثل كان رسول الله يقف في عرفات عند الصخرات أو عند الجبل، فهذه لا تفيد التكرار، لأنه لم تقع منه إلا حجة واحد. وقراءة شيخنا الصور قراءة لبعض الصور، مثلا كان رسول الله يقرأ بكذا، فهل هذه يدخل أيضا هنا؟ يفيد التكرار. كان رسول الله، فرق بين قرأ وبين كان يقرأ. شيخ كان رسول صلى الله عليه وسلم يقولنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافا مثلا ليالي الملايين، إيه تفيد التكرار. إيه لأنه كان لأنه إيه أمرهم أكثر من مرة، إيه كان يأمرنا. نعم، إذا ليش؟ لأنه لو لم تفيد التكرار لستوني عنها، ما كان لها حاجة. أمرنا رسول الله في السفر، أمرنا مثلا لما نقول كان رسول الله نعم. قال: ولم تدخل الأمة بفعل صلى الله عليه وسلم إلا بدليل. الأصل أنه النبي إذا فعل فعلا فإنه متعلق به، يعني لا يفيد العموم هنا إلا بدليل. وقد جاء الدليل العام، هو قال إلا بدليل قول، فيكفي هنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذا أي أنت. وقد يأتي دليل خاص مثل صلوا كما رأيتم لتأخذوا مناسككم، لو لم يقل هذه الخطابات الخاصة فيكفي الخطاب العام. نعم. قال: أو قرينة تأسي، يعني مثلا يأتي قول للأمة فيفعل الفعل فيبينه مثلا أو يظهره أمام الناس، هذه قرائن، هذه دعوة للتأسي. مثلا شرب النبي صلى الله عليه وسلم اللبن على الناقة في عرفة، فيه نوع حث للتأسي. بعد انا اقول السنيه انا السؤال يعني هذا ترى فيه اشعار ليش هو النبي صلى الله عليه وسلم اللبن عام الناس يعني يتقصد اظهار الفعل تقصد النبي صلى الله عليه وسلم اظهار الفعل هو دعوه للتاسي يعني هي دعوه خاصه لمؤكده مؤكده للتاسي به قال او قياس على فعله يعني يجي من جهه القياس قال والخطاب الخاص به الخطاب هذا القول ها القول الموجه له غير الفعل الخطاب الخاص به او بالامه لا يختص بالمخاطب الا بدليل وكذا خطابه لواحد من الامه الخطاب الموجه له هو ايضا موجه لامته سوره المزمل اولها له واخرها له للامه الطلاق يا ايها النبي اذا طلقتم النساء للامه إلا إذا ورد تخصيص خالصة لك بل هذا يدل على العموم كيف؟ بمفهوم أن ورد التخصيص فغيره يدخل نعم أو بالأمة أيضا هو إذا جاء الخطاب للأمة هو يدخل معه خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة أيضا لأم أيضا إلا لا يختص به لا يختص به مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس إني أعلمك كلمات قوله لمعاذ إني أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة هذه خطاب له والأمة ولذلك نفس من قيل لهم ذلك هم حظوا غيرهم على فعله قال وفعله صلى الله عليه وسلم في تعديه فعله في تعديه كخطاب خاص به يعني فهو غير خاص به هذه ما أدري الجملة كأنها رجوع إلى الأولى اللي هو ولم تدخل الأمة بفعل صلى الله عليه وسلم بل بدليل هنا قال وفعله في تعديه إليها كخطاب خاص به يعني هو يقول يعني كان يقول كما أنه عدينا الخطاب الخاص به إلى غيره فكذلك نعدي الفعل فعله إلى غيره طيب قال نحو قول الصحابي نهى عن بيع الغرر يعم كل غرر ما جرى الكلام حوله يتعلق بالنص الشرعي اللي هو الكتاب والسنة يعني نعتمد العموم ها في هذه النصوص طيب العموم الوارد في لسانه على لسان الصحابة هل يعتمد العموم فيه ها أو لا هنا يقول أنه قول الصحابي ها نعم فإذا وقع شيء فحكى العموم وقع شيء فحكى العموم فيعتمد على عمومه أو لا هو يعني يحتمل عدة احتمالات الاحتمال الأول أن النبي تكلم بالعموم فجاء الصحابي وعبر بالعموم هذا أقوى ويحتمل أنه لا وقعت واقعة فعبر الصحابي بالعموم فهذا أضعف لأنه قد يكون هي واقعة والوقائع لا عموم لها كما قلنا الأفعال هنا لا عموم فالصحابي هنا قد يكون لكن الأصل هنا نقول أنه الصحابي عربي اللسان وفاهم للخطاب وهو آمن من غيره وأورع من غيره في التعبير فلذلك إذا عمم شيئا فنعتمد عمومه مثلا قضى بالشفعة فيما لم يقسم هذا جابر الآن يعبر قضى بالشفعة الشفعة هنا وهذه في بحث فيها في فروعها الفقهية هل الشفعة تشمل كل شيء أو لا قضى يعني مثلا الحنابل مثلا لا يجرون الشفعة في كل شيء مثلا نهى عن بيع الغرر هذا يفيد العموم وغير ذلك والقول الثاني هو قول بعض المتكلمين الذين ينظرون إلى هذه المسائل من جهة العقل يعني ليس عندهم ميزان مثلا خاص للصحابة مثلا لا هم ينظرون فلذلك إذا وردت الاحتمالات توقفوا أو لم يقول يقولون أنه يحتمل هنا أنه حكى فعلا والفعل لهم له والحجة في المحكي لا في الحاكي الحجة في المحكي لا في لفظ الحاكي اللي هي الحكاية وأنا أقول هنا لا يسلم حتى وجد الاحتمال لكن هذه الاحتمالات هل هي متساوية ليست متساوية طيب قال فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس يعني النساء أيضا لا يعم الرجال قال ويعم نحو الناس والقوم الكل وكالمسلمين وفعلوا يعم النساء, يعم النساء تبعا وإخوة وعمومة لذكر وأنثى. هذه أقسام عندنا. في قسم ها قسم لا يدخل فيه, لا يدخل فيه صنف مع صنف, نعم جنس مع جنس, ها الرجال ها يختص به والنساء يختص به. وفي قسم, هذا القسم الثاني ها يدخل فيه الجنسان على جهة التساوي, ها هذا رقم اثنين. والقسم الثالث ها يدخل فيه النساء تبعا تبعا. وفي القسم الرابع هو قال لذكر أو أنثى, كأنه أدخله من جهة العرف, العرف الشرعي ها, لأنه إخوة هنا في في أخوات وعمومة ها في عمات. لكن الذي يلاحظ في القرآن أن أريد بيت ذكره شلون في تفصيل, لا التنصيص, إيه التنصيص ها التنصيص. الآن بالميراث شيخنا الأخوة إذا كانوا أخو أخت يحتجبون الأم, نعم نعم نعم حتى الأخت إيه نعم, لا يشترط أن يكون, لا لا يشترط, لا يشترط لا يشترط. لكن في القرآن تلاحظ أنه في بعض المواضع يضع ها ينص على ها ليس عليكم جناح تأكلوا بيوتكم بيوتي أخواركم وأخواتكم أعمامكم عماتكم خالاتكم, ها ففيه ففي تنصيص ها على الذكر والأنثى. على كل إنه هنا يقرر إنه ها يعوم. القسم الثاني مثل هو ذكر الناس والقوم, مثل أيضا البشر الإنس الولد الإنسان, هذه أيضا كلها تعم. المسلمين هنا وكالمسلمين هذا الاسم المذكر, وفعلوا هذا ضمير المذكر ويدخل النساء تبعا, هل من جهة اللغة أو من جهة العرف الشرعي؟ قياس, إيه القياس. إذن هو عموم معنوي وليس عموم لفظي, عموم معنوي. وإذا قلنا قياس يتطلب عدة مقدمات, عدة مقدمات, يعني مقدمة مقدمة وجود العلة في الأصل, مقدمة وجود العلة في الفرع. لكن إذا دخلناه من جهة اللغة فهذا أسلم. كل ما كثرت المقدمات كل ما كان الخلل إيه أكثر. طيب إذا جاء الخطاب للرجال هنا هل تدخل فيه النساء؟ قال لفظ الرجال والرات لا يعم النساء ولا العكس. وأيضا لو جاء خطاب للنساء هل يدخل فيه الرجال؟ مبغى المرسل تكون للتأكيد من هذا الجنس. نعم, هنا يمكن نقول أنه يأتي الخطاب للنساء لجاء لمناسبة أو تأكيدا لبعض الأوامر فهذا يدخل فيه الرجال. لكن إذا جاء مباشرة للمرأة فالأصل عدم الدخول. أما ما يتعلق بالرجال والرأت هنا فالأصل هنا أنه مثل القسم الثالث أنه يدخل النساء تبعا. تيمية يقول لا خلاف بين الفريقين أن آيات الأحكام والوعد والوعيد التي في القرآن تشمل الفريقين, لا خلاف بين الفريقين أن آيات الأحكام والوعد والوعيد التي في القرآن تشمل الفريقين وإن كانت بصيغة مذكر. قال ثم اختلفوا في طريقة الدخول. وقال أيضا من لغة العرب إذا اجتمع المذكر والمؤنث غلبوا المذكر, من لغة العرب إذا اجتمع المذكر والمؤنث غلبوا المذكر. وابن القيم يقول استقر في عرف الشارع, في عرف الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة المذكرين إذا أطلقت ولم تقرن بالمؤنث فإنها تتناول الرجال والنساء, لأنه يغلب المذكر عند الاجتماع كقوله فإن كان له إخوة, هنا يدخل الذكور والإناث. فيه نص ما أدري هل هو يدخل بالعموم اللي هو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفلجات والمغيرات خلق الله, هل هذا يشمل حتى الرجال المغيرين بخلق الله ولا يكون خاص يعني من على تقدير المؤلف؟ هو على على على ما ذكره في الأول هنا أنه إنه إذا جاء جاء الخطاب للنساء فالأصل عدم دخول الرجال، وفعلنا المسألة مهمة. المسألة دخلت من دليل الآن والأمر أنهم فليغيرون خلق الله. لا هذاك المفسرين على أنه خاص ب الأغنام بهي مثل الأنعام. لا هو العلة هي العلة هي إن كان يدخل الرجال فمن جهة العلة وليس من جهة المتنمصات أو المتفلجات، المغيرات خلق الله. فالعلة هنا عامة، يعني لا وجه لمناسبة تخصيصها بالنساء. يعني يجوز للرجل أن يغير خلق الله والمرأة لا تغير خلق الله، كلاهما خلق لله. هنا يمكن ندخل الرجال من جهة من جهة نعم جهة العلم. نعم يا شيخ، مو قول لا ادخل الرجال او ادخل النساء اولى ثم يليهم الرجال، يعني ان النساء ظاهرة اعم لكن الرجال اقل، يعني يغلب عند النساء. طيب في النهاية نقول يدخلون او لا يدخلون، يدخلون. اللعنة هي تشملهم او لا؟ ايه التحريم. يعني ممكن هنا نقول انهم انما نص النبي صلى الله عليه وسلم على النساء لانه هو الظاهر في عهده، فلذلك نص على النساء. فإن كان وإن كان الخطاب لا يشمل الرجال من جهة لفظه إلا أنه يشمله من جهة علمته. طيب قال وما وتعم من الشرطية المؤنث. نعم هذا ظاهر، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى. ولذلك فهمت أم سلمة العموم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاه لم ينظر الله، فقالت إذا تنكشف. ها فهمت العموم. قال ويعم النساء والمؤمنون ونحوهما عبدا ومبعضا. والله قال ويدخل كفار في الناس ونحوه إلا مع قرينة فيعمل بها. نعم هذا الناس قد تأتي أيضا خاصة الذين قال لهم الناس، وقد تأتي للكفار. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله، هذه الكفار للكفار ولله على الناس حج البيت، هذه من نعم وللأصل أنه يدخل فيه الكافر والمسلم. ويا أهل الكتاب لا تشمل الأمة، يا أهل الكتاب لا تشمل الأمة. فهل ما خوطب به أهل الكتاب بأشياء يخاطب يوجه للمؤمنين فتنزل آيات آيات أهل الكتاب على المؤمنين؟ ويقول لا، هنا لا تشمل الأمة. المجد بن تيمية في المسودة يقول يشمل الأمة إن شركوهم في المعنى. نعم هذه جيدة، يشمل الأمة إن شركوهم في المعنى. يعني إذا وقعوا في مثل ما وقعوا به تلبسوا الحق بالباطل، فيوجه هذا الخطاب للمؤمنين، فلا يقال أنه هذا الخطاب موجه لأهل الكتاب فلا يوجه لأهل الإيمان. طبعا هذا الكلام أهل الكتاب هذا الخطاب الموجه من القرآن إلى أهل الكتاب، وليس الخطاب الموجه من أنبيائهم لهم. هذه مسألة شرع من قبلنا. طيب قال ويعم صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس يدخل معهم، ويا عبادي حيث لا قرينة. ويقصد حيث لا قرينة تخرجه من حيث لا تخرجه، لا حيث لا قرينة يعمه على هذا. يعني الأصل يا عبادي يدخل معهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وش يفيد؟ إذا جاء خطاب عام فيه أمر فخالفه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، ما نقول أنه يخرج، نقول أنه لا صرفه مثلا من الإيجاب إلى الاستحباب أو مثلا نسخه. هذه فائدة هذه المسألة، دخوله في الخطاب. قال ويعم غائبا ومعدوما إذا وجد وكلف لغة، من جهة اللغة الخطاب يعم الغائب ويعم المعدوم. ها لغة أيضا من جهة الشرع لأنذركم به وأنبرهم بعثت إلى الناس كافة. في مسألة لطيفة في مسألة لطيفة المعدوم هذا عني وعن لم يضح ومن لم يضحي من أمتي من أمتي. هذا الخطاب هنا هل هو شامل للموجود والمعدوم خاصة الميت الذي قد مات؟ وعلى هذا تنبني مسألة حكم التضحية للأموات مسألة خلافية وإن كان ابن تيمية ينقل اتفاق المذاهب الأربعة على مشروعية التضحية وفي قول بعدم المشروعية وينصر الشيخ ابن تيمية. يشمل معدوم يشمل معدوم اللي موجود هنا تأتي مسألتها وعما لم يضحي من أمتي ما لم يضحي يعني مما سبق ومما سيأتي يشملهم هذه الأضحية. قول نوح رضي الله عنه والوالدين والمؤمنين والمؤمنات اللي بعصره اللي بيجون المعدوم ممكن هذه أيضا السلام علينا وعلى عباد الله الصالح فإنكم إذا قلتم ذلك صبتم كل عبد صالح. طيب قال هو طبعا الكلام ترى هنا عن الأمر والنهي هذا هو الأصل الأمر والنهي نعم لكن هذه تبعا تأتي المسألة تبعا هل هي شاملة أو لا ولا الأمر والنهي هذا لا إشكال فيه واضح. قال والمتكلم داخل في عموم كلامه مطلقا إن صلح وهذه ثمرة مثل ثمرة يعمه يا أيها الناس إذا أمر الناس بشيء ثم فعل خلافه فيؤثر نعم. قال وتضمن عام مدحا أو ذما كالأبرار والفجار لا يمنع عمومه يعني لا يخصص العموم إذا دخل وصف الثناء مثلا أو الذم على لفظ عام. قال ومثل خذ من أموالهم صدقة يقتضي أخذها من كل نوع من المال لأنه أموال هنا نكرة أضيفت إلى معرفة في ذا العموم فمن كل الأموال حتى اللي أعدت للتجارة يستدل به يعني بهذا كل نعم كل الأموال الأصل أنه كل المال يؤخذ منه الصدقة. طيب قال القران بين شيئين لفظا لا يقتضي تسوية بينهما في غير المذكور إلا بدليل. هذه مسألة مشهورة دلالة الاقتران هل هي حجة؟ دلالة الاقتران إذا قرن بين شيئين في حكم فهل نستفيد منه مساواتهما في الأحكام الأخرى التي لم يصرح بها هنا في هذا النص هو يقول القران بين شيئين لفظا في اللفظ لا يقتضي تسوية بينهما في غير المذكور يعني في غير الحكم المذكور إلا بدليل إذا دل الدليل يعني مثلا جرى بحث نجاسة الخمر هل هي نجسة أو ليست نجسة لا يوجد حديث صريح لا يوجد نص صريح على النجاسة. من استدل بعدم النجاسة من رأى عدم النجاسة استدل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس هذه هنا نص على أنها رجس لكن مما وقع الإجماع عليه أن الصنم بذاته ليس نجسا ليس نجاسة عينية فهل هنا نعطي الخمر المقرون به في هذا النص حكمه أي دلالات على الاقتران مثلا وأتم الحج والعمرة لله على وجوب العمرة هل يصح الاستدلال أو لا؟ لا أنا أقول مؤلف لا أيه. وهنا قرن بينهما في حكم الإتمام فهل هنا نعمم بجميع الأحكام إلا إذا مثلا أخرج الدليل مثلا بعض الأحكام أو لا يعني الاقتران هو دلالة عامة أو لا نعم هذه المسألة طيب طيب شيخنا، إذا من يستدل بآية الأصنام والأزلام هذا مختلف؟ لا، هي مسألة خلافية، مسألة خلافية. هو يقرر أن الافتران ليس الآن نأتي. يعني مثلا غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستاك ويمس طيبا. هنا وقع الإجماع على عدم وجوب الطيب ولا عدم الاستياك. فهل هنا يقال أيضا في الغسل يستفاد منه؟ وعلى عدم وجوب الغسل، وعلى عدم وجوب الغسل، هو هذا هو إيه؟ لا، ما وقع الإجماع هنا. البحث في مسألة وجوب الغسل إيه؟ البحث في وجوب الغسل مسألة خلافية، وإن كان جماهير أهل العلم على عدم الوجوب. على عدم الوجوب. ولكن الاقتران هنا في حكم واحد مذكور في الدليل، وشو؟ واجب على كل محتلم الغسل والاستياك وأن يستاك، يعني كل هذه راجعة إلى مسألة الوجوب. إيه لكن حكم ثاني اقصد غير هذا. إيه لكن هنا وقع الإجماع. هذه ممكن تعطيني مسألة المشترك، اللفظ المشترك يحمل على جميع المعاني. الآن وقع الإجماع على أنه الاستياك والطيب ليس واجبا، فهل هنا يعود على دلالة الوجوب فيصرفها عن ظاهرها فيؤثر في مسألة الغسل؟ الجمهور يقولون بعدم عموم الاقتران، بعدم دلالة الاقتران. لماذا؟ قالوا أن الكلام التام منفرد بحكمه لا يشاركه غيره. الكلام التام منفرد بحكمه لا يشاركه غيره، والعطف لا يؤثر. العطف هنا لا يؤثر إلا إذا لم يتم الكلام إلا به، يعني لا يتم معنى المعطوف إلا بوجود المعطوف عليه، مثل فلانة طالق وفلانة، فلانة طالقة وفلانة. فهنا المعطوف متعلق بالمعطوف عليه فيأخذ حكمه في مقدر. لكن مثلا يقولون مثلا لو قال فلانة طالق وفلانة بعيدة مثلا كذا، أو خلاص كل جملة تامة معناها. والقول الثاني قول أبو يوسف وجماعة أن العطف يقتضي المشاركة، أن العطف بين شيئين في حكم يقتضي مشاركتهما في بقية الأحكام. ابن القيم قسمها إلى ثلاثة مراتب. القسم الأول قال اجتماع المقترنين في لفظ، اجتماع المقترنين في لفظ اشترك في إطلاقه وافترق في تفصيله. اجتماع المقترنين في لفظ اشترك في إطلاقه وافترق في تفصيله، فهذا يقول يعني يقال بالدلالة. مثل الفطرة خمس، الفطرة خمس ثم عددها، بعض هذه الأشياء واجبة وبعضها مختلف في وجوبها، فهنا يمكن نقل حكم الواجب إلى المختلف في وجوبه، يعني يستدل بحكم بعضها على بعض. هذا اشترك في إطلاقه اللي هو الفطرة خمس، أو افترق في التفصيل، كل واحدة لها مسمى. الثاني تعدد الجمل واستقلال كل واحدة منها بنفسها، تعدد الجمل. الآن فيه أفراد، الفطرة خمس وجمعت، الاستحداد وكذا وغسل البراجم فجمعت. الثاني اقتران بين جمل، كل جملة منعزلة نعم، لا يقول أن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يقول أن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، لا يقول أن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ولا يغتسل فيه من الجنابة. كلاهما اشترك في النهي الآن، لكن كلاهما جملة مستقلة عن الأخرى. بوله في الماء الدائم يترتب عليه نجاسته، هل ننقل نجاسة الجملة الأولى إلى الجملة الثانية، فإذا اغتسل الجنب في الماء هل ينجسه أو لا؟ هنا يقول إنه لا تفيد، نعم لا تفيد الاغتسال. ومثله لا يقتل مؤمن بكافر، الآن ستأتينا بعد قليل، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، هذا عند أبي داود في الصحيح، لا يقتل مؤمن بكافر، حديث علي في مسلم. هنا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، كلاهما جملتان، هذه جملة أولى وجملة ثانية. هل تقرن الجملة الأولى بالجملة الجملة الثانية بالجملة الأولى؟ إذا قيل ولا ذو عهد في عهده، وش المقصود بها؟ هل هو أنه الذمي لا يقتل، أو المقصود لا يقتل عهد في عهده بكافر؟ على القول بأنه المقصود ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر، الكافر منه الحربي. طيب إذا قلنا بكافر اللي هو الحربي، هل ترجع للجملة الأولى ولا يقتل مسلم بكافر المقصود الكافر منه؟ وهذا ما يقرر الحنفية، أن المسلم يقتل بالكافر الذمي، هذا استدلالهم. الآن تأتينا المسألة لكن هي كمثال هنا. الثالث قال إذا كان العطف ظاهرا في التسوية، العطف ظاهرا في التسوية بين الأمرين، وقصد المتكلم ظاهرا في الفرق. يقول هنا تعارض الآن ظاهر اللفظ مع قصد المتكلم، يعني ظاهر اللفظ مع ظاهر القصد. قال فإن غلب ظهور أحدهما اعتبر وإلا طلب الترجيح. هذه تقسيمات ابن القيم في بدائع الفوائد. المسألة الأخيرة هي اللي قال ولا يلزم من إضمار شيء في معطوف أن يضمر في معطوف عليه، اللي هو لا يقتل مسلم مؤمن بكافر ولا ذو عهد، إضمار في شيء معطوف اللي هو ولا ذو عهد في عهده بكافر، هذا المضمر لا يلزم هنا أن نرده على المعطوف عليه فيخصصه. يعني اللفظ الأول عام ولا خاص؟ لا يقتل مؤمن بكافر عام بكافر نعم لا يقتل، لأن ورد أيضا في سياق النفي. والثاني ولا يقتل ذو عهد بعهده بكافر، المقصود به خاص وهو الحربي. فالخاص في المعطوف عليه في المعطوف لا يرد على العام في المعطوف عليه، لا يرد. هو يقول كذا، وهي مسألة عطف الخاص على العام هل يقتضي تخصيصه، عطف الخاص على العام هل يقتضي تخصيص العام، هذه هي المسألة. يعني يعبر بهذه الصيغة أو بالصيغة الأخرى. ترى على هذا على القول بأنه في إضمار، لبعض العلماء ما يسلم للحنفية، يقول أصل اللفظ ما في إضمار، ومرة معنا أنه الأصل عدم الإضمار. ولا يقتل ذو عهد في عهده، يعني لا تقتلون أهل الذمة، لا تقتلون، بس فقط انتهى الكلام والجملة مفيدة، فليش نحتاج إلى إضمار؟ ما في حاجة أصلا إلى إضمار. لكن على القول بالإضمار، على القول بالإضمار أنه المضمر كافر، المضمر كافر، والكافر هنا إذا قلنا أنه مضمر اتفقنا على الإضمار، الكافر المقصود به الحربي، فتأتي مسألة تخصيصه بالعام السابق. واضح الآن استدلال الحنفية بهذا. طيب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.